نستعين بالله عز وجل ونواصل دروسنا ونستكمل هذا المبحث وهو خاص بعلم أصول الفقه. وما زال الكلام متصلا حول المصدر الأول من مصادر التشريع وهو كتاب الله عز وجل. وتكلمنا عن المجاز في القرآن وعن أقوال أهل العلم في المسألة، وقلنا أن الأحوط لدين الله عز وجل أنه لا مجاز لا في القرآن ولا في اللغة، هذا هو الأحوط. ومن باب التنزل مع المخاطب قلنا إن قلنا بجواز المجاز في اللغة فيلزم منه في القرآن، وقلنا أن آيات الصفات الواردة في كتاب الله عز وجل لا يتطرق إليها المجاز بحال من الأحوال، أما غيرها من الآيات القرآنية فيتطرق إليها المجاز عند قول من قال بجواز المجاز، والصواب المنع وهو الأحوط لدين الله عز وجل. نتكلم اليوم إن شاء الله عز وجل حول مبحث آخر يتعلق بكتاب الله عز وجل، وهو من أجل المباحث وأعظمها على الإطلاق، وهو المحكم والمتشابه. المحكم والمتشابه، المحكم والمتشابه. هذا المبحث إخواني خاص بالقرآن وأيضا خاص بسنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. يبقى أنا عندي محكم ومتشابه في القرآن ومحكم ومتشابه في السنة. طيب، الأدلة الشرعية على ثبوت المحكم في القرآن. قال تعالى: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخرى متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله. الآية رقم 7 من سورة آل عمران. وجه الاستدلال من الآية هو قول ربنا تبارك وتعالى: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات وأخر متشابهات. هذا محل الشاهد. يبقى بنص التنزيل وبصريحه القرآن فيه آيات محكمة وآيات متشابهة. طيب، ورد النص في القرآن بوصفه كله بأنه محكم. قال تعالى: كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير. ورد النص بوصف القرآن كله بأنه محكم، بأنه محكم، دليل: كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير. والمعني بقوله كتاب أحكمت أي أنه في غاية الإتقان، في غاية الإتقان في أحكامه وألفاظه ومعانيه، في أحكامه وألفاظه ومعانيه ومعانيه، وهو في غاية الفصاحة والإعجاز. نعم، قوله تعالى: كتاب أحكمت آياته، معناه أنه في غاية الإتقان في أحكامه وألفاظه ومعانيه، وهو في غاية الفصاحة والإعجاز. أدي معنى كتاب أحكمت آياته. طيب، وورد النص بأن القرآن كله متشابه، ورد النص بأن القرآن كله متشابه. قال تعالى: الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها. الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها. والمعنى المراد أنه يشبه بعضه بعضا في الإعجاز والصدق والعدل، يشبه بعضه بعضا في الإعجاز والصدق والعدل. وعليه. العبارة اللي جاية دي بقى شوف بقى هتعمل فيها ايه بحيث تكون اهم عبارة في المبحث. وعليه والعدل. وعليه فالقرآن كله محكم في تشابهه متشابه في أحكامه. وعليه فالقرآن كله محكم في تشابهه متشابه في أحكامه. محكم في تشابهه متشابه في أحكامه. يبقى ما فيش تعارض إطلاقا بين النصوص الثلاثة، بين كونه محكم وكونه متشابه وكونه فيه المحكم وفيه الايه المتشابه. ما فيش تعارض بين النصوص الثلاثة بقول أهل العلم بأن القرآن كله محكم في تشابهه متشابه في أحكامه. طيب هنا بناء على هذا التقديم يلزمنا وصف ضابط للمحكم ووصف ضابط للمتشابه. جزاك الله خير. يعني عاوزين نحط ضابط للمحكم بحيث نعرف ان انا محكم، وضابط للمتشابه. دي واحدة. الثانية كيفية التعامل مع المتشابه، يعني الآيات القرآنية اللي هي متشابهة لأنها موجود نعمل فيها ايه، كيف التعامل معها. ولن يتسنى لنا التعامل مع المتشابه إلا بعد الوقوف على معرفة المتشابه. واضح يا اخوانا؟ اولا تعريف المحكم. ما عرف تأويله، ما عرف تأويله وفهم معناه وتفسيره. وهو ما لا يحتمل إلا وجها واحدا، وهو ما لا يحتمل إلا وجها واحدا. تاني ما عرف تأويله وفهم معناه وتفسيره. وهو ما لا يحتمل إلا وجها واحدا ولا يحتاج إلى غيره لنعرف معناه، ولا يحتاج إلى غيره لنعرف معناه. الضبط ده ينحفظ صح. ضبط المحكم تاني ما عرف تأويله وفهم معناه وتفسيره. وهو ما لا يحتمل إلا وجها واحدا وهو لا يحتاج إلى غيره لمعرفة معناه. يبقى أنا عندي لفظ في القرآن أو آية في القرآن عرفنا المعنى وعرفنا التفسير وما تحتملش إلا وجه واحد، وعرفنا الكلام ده كله من خلاله، ما ذهبنا إلى نص آخر ولا إلى حديث آخر، ولكن وجدنا قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين. واضح، خلاص عرفنا المعنى المراد وفهمنا تفسير الآية، وعسنا لكي نعرف المعنى المراد ما ذهبنا إلى غيرها من النصوص. ده اسمه الايه يا اخوانا؟ المحكم. بعض العلماء أضاف إلى ذلك إلى التعريف السابق وقالوا المحكم هو الناسخ وبيان الفرائض ومعرفة الحلال والحرام. قال بعض أهل العلم المحكم هو معرفة الناسخ وبيان الفرائض أو الواجبات يعني ومعرفة الحلال والحرام. ده بالنسبة ضابط المحكم. يبقى بناء على ذلك مهمتك انت ايه بقى؟ والمهمة هذه أرجو أن تطبق في السنة أكثر منها في القرآن. وانت بتقرأ في السنة أي نص يقابلك عن النبي صلى الله عليه وسلم انظر له بهذه الاعتبارات. واخد بالك؟ هل يا ترى معناه معروف؟ تفسيره معروف. احتجت الحاجة تانية عشان أعرفها أيضا بيحتمل أكتر من معنى ولا بيحتملش من خلاله. قوم كاتب أستاذ نص كده: وهذا نص محكم. محكم، واخد بالك؟ يعني مثلا قرأت في قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الذي عن الخمر، يعني إن الذي حرم شربها حرم بيعه. خلاص النص مفهوم، مفهوم الحكم فيه واضح، واضح. احتاجنا لحاجة تانية؟ ما احتاجناش. يبقى نكتب جنب النص كده: محكم ويدل على حرمة بيع الخمر لأي آدمي مسلما كان أو غيره. يبقى المحكم يا أخوانا ليه؟ لأن الإشكالية الكبرى جاءت أن الإنسان لا يحل له أن يستل حكما من دليل إلا إذا كان الدليل سالما من المعارضة، خاليا من النسخ، ولا يتطرق إليه الاشتباه. وزين بركة أخوانا، ها؟ الاشتباه والاحتمال، ما هي هي. يبقى أنا ما ينفعش أبدا أبدأ أستل الحكم من غير ما أعرف هل الدليل ده يصح أن يكون دليلا لاستنباط الحكم. لا، ده لازم يكون الدليل خاليا من الاشتباه سالما من المعارضة وليس منسوخا. بعد كده ممكن أبدأ أستل الحكم الشرعي، ولكن الدليل مشتبه، واخد بالك، أو منسوخ، أو الدليل له معارض تاني، ما ينفعش أبدا أستل الحكم منه، لأن استلال الحكم لن يستقيم من هذا الدليل. واضح يا إخواننا؟ يبقى ضابط المحكم تعرفه كويس وانت شغال في القراءة في السنة أو في كتاب الله عز وجل بتقرأ وردك، اكتب هذه الملاحظات أمام النصوص الشرعية التي تقرأها. واضح يا إخواننا؟ طيب المتشابه، طب معلش يعني ايه؟ وضح لي السؤال شويه. هذا يعني الكلام ده قاله اهل العلم، فقالوا عندنا ايه، ايه منسوخه وايه ناسخه، طيب استل الحكم من المنسوخ؟ قالوا ما ينفعش. لما؟ لانه متشابه. متشابه يعني ايه؟ ما استطيع اخذ الحكم منه بمفردي. فقالوا طب المتشابه ده المحكم بتاعه فين؟ سموه الناسخ. فاصبح عندي ناسخ ومنسوخ، المنسوخ سموه متشابه والناسخ سموه الايه؟ المحكم. نعم. طب لحظه، لعلي ما نش فاهم يا شيخ خالص كده قدراتي، ما ها؟ لا لعلي انا اخطات، الراجل قدراتي ما استوعبت السؤال، ولكن نتفق انا وانت على اصل حتى لا نختلف. المنسوخ يعمل به ام لا؟ احسنت. والناسخ الخلاف بيننا وبينه مشحف الاصطلاح. ماشي يا فضل، جزاك الله خير. معايا يا اخوانا كده؟ طيب المتشابه بقى، المتشابه قال لك من تعريفاته: ما لم يكن لأحد إلى علمه سبيل. ما لم يكن لأحد إلى علمه سبيل، إلى علمه سبيل يعني ما فيش حد يصل إلى علمه. افتح قوس كده: ككيفية صفات المولى عز وجل، ككيفية صفات المولى عز وجل. وهو أيضا ما يحتمل وجوها لا وجها واحدا. نعم، وهو ما يحتمل وجوها لا وجها واحدا. ويحتاج إلى غيره لمعرفة المراد منه. ويحتاج إلى غيره لمعرفة المراد منه. يبقى بناء على ذلك وأنا بقرأ في الأدلة الشرعية من الكتاب أو من السنة وجدت دليلا الحكم فيه غير واضح لورود وجوه الاحتمالات، فقول النبي صلى الله عليه وسلم من أتى امرأة في ضبورها أو وهي حائض فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، هنا كفر باتفاق أهل السنة والجماعة، الكفر كفران والشرك شركان كما تعلمون. فهنا كلمة الكفر هل يا ترى تحتمل الأكبر أم الأصغر؟ النص الذي بين يدي ما استطعت أن أعرف منه المعنى المراد، هنسميه إيه؟ متشابه. واضح يا أخوانا؟ قوله عز من قائل وآتوا حقه يوم حصاده، أمر من الله عز وجل بإخراج حق الزروع والثمار وقت الحصاد، وآتوا حقه يوم حصاده، وحدد الشارع الزمان وقت حصاده. ولكن لما نظرنا إلى النص ما هو الحق الذي يجب علي أن أخرجه من هذا المال وجدنا أن النص الذي بين أيدينا لم يحدد، يبقى اسمه إيه؟ عاوز أروح لغيره. واخد بالك هذا معنى كلمة ما لا يعلم المعنى المراد منه بل يحتاج إلى غيره لمعرفة المعنى المراد، يبقى أصبح النص ده عندي إيه؟ متشابه. واضح يا أخوانا؟ طيب، وباتفاق أهل السنة والجماعة يجب أن يرد المتشابه إلى المحكم. باتفاق أهل السنة والجماعة يجب أن يرد المتشابه إلى المحكم. ومن أخذ الحكم من المتشابه دون رده إلى المحكم فهو من الذين سماهم الله في كتابه فاحذرهم. ومن أخذ الحكم من المتشابه دون رده إلى المحكم فهو من الذين سمى الله فاحذرهم. سماهم ربنا إيه؟ فأما الذين في قلوبهم زيغ. واضح يا أخوانا كده؟ يبقى أنا ابتداء يجب علي أن أميز بين المحكم والمتشابه. المحكم خلاص واخد بالك؟ قال تعالى والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة، كلمة ورد غطاء، واحدة جوزها مات تتربص العدة به أربعة أشهر وعشرة أيام، يبقى المسألة منتهية. واخد بالك؟ طيب، قال تعالى ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد، خلاص ماتت الزوجة وزوجها عايش ياخد لهم نصف لو ما خلفتش، طب لو خلفت له الربع قولا واحدا، يبقى أصبح هذا النص إيه؟ محكم، أخذ منه الحكم الشرعي. واخد بالك؟ طيب النص مش واضح، إما ليس لي إلى علمه سبيل كما قال المولى عز وجل وجاء ربك والملك صفا صفا، بدأنا نتكلم على كيفية مجيء الله إلى أرض المحشر، ما ينفعش الأمر ده أصلا ليس لعلمه سبيل، يبقى من المتشابه، ما ينفعش كلام فيه خالص مطلق. واخد بالك؟ طيب اللفظ يحتمل أكثر من وجه، يحتمل أكثر من وجه، والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، لا ندري ما المعني بالقروء، هل هي الحيض أم هو الطهر؟ لا ندري، ولكن عرفنا المعنى المراد من نص آخر، يبقى قروء دي متشابه، شكل يقوله دائما الألفاظ المجملة والمشتركة دي كلها من الإيه؟ من المتشابه. يبقى ابتداء أعرف المحكم وأعرف المتشابه، قابلتني محكمة أخذ بالحكم واستله وأعمل به. طيب قابلني المتشابه أعمل إيه؟ بس أرد إلى المحكم، أرد إلى المحكم. فإن استللت الحكم من المتشابه دون رده إلى المحكم فهذا من الذين سمى الله عز وجل في الكتاب. عند مسلم من حديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت قرأ النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي أنزل عليك الكتاب الآية، ثم قال يا عائشة إذا رأيت الذين يتبعون المتشابه فأولئك الذين سمى الله فاحذروه. واخد بالك؟ لذلك شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله بيقول في قوله تعالى فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم، قال ومن هذه الآية استدل الخوارج على تكفير من حكم بغير ما أنزل الله. لما؟ من المتشابه. لا يؤمنون، لا يؤمن. النفي هنا ما هو النفي يأتي نفي الشيء بعينه ونفي الصحة ونفي الكمال، دي ورود النفي في القرآن والسنة. طب أنا أحدد أنه لازم أرجع ليه أدور على حاجة تانية، أبحث عن نص تاني، عن إجماع، أبحث عن أشياء أخرى. طالما ما استطعت أن أصل إلى المعنى المراد من النص أو أذهب لشيء آخر، طالما ذهبت يبقى ده اسمه إيه؟ متشابه. واضح يا أخوانا المعلومة دي؟ ها؟ حاضر. أنواع النفي، أنواع نفي الشيء بعينه، نفي الصحة، نفي الكلام، نفي الكمال، ولا بد من قرينة لتحديد المعنى المراد. أو يعني نفي لا لأن فيه نفي الشيء بعينه. أنواع النفي في القرآن والسنة. نعم. ها حاضر. نفي الشيء بعينه، نفي الصحة، نفي الكمال، ده ورودها. طب أنا أعرف المعنى المراد إزاي؟ لا أدور على حاجة تانية. طالما دورت على شيء تاني يبقى النص ده عندي إيه؟ متشابه. واضح يا أخوانا كده؟ طيب النص واضح خلاص يبقى معك. واخد بالك؟ طيب قول النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمنفرد خلف الصف. واحد انا بصلي الظهر وجيه واحد ورا الصف كده قال لك لسه هروح اخش، خليك تصلي ورا وخلاص وربك رؤوف رحيم، وصلى ورا الواحد. فسيدنا النبي قال لا صلاه لمنفرد خلف الصف صلى الله عليه وسلم. فنصر نفي الشيء بعينه. لا ما تمشيش. ليه؟ لان الرجل صلى قدامنا، صلى الظهر 4 ركعات منفرد، يبقى لا هنا نفي الشيء بعينه ما تنطبقش هنا. طيب نفي الصحه ونفي الكمال، قال لك والله لسه انا بقى ما اشوف، ندور على قرينة تانية. فوجدنا في السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يصلي خلف الصف منفردا فأمره بإعادة الصلاة. يبقى نفي صحة ولا نفي كمال؟ نفي صح. خلاص يا مشايخ، نفي ايه صح؟ خدناها منين؟ ها دورنا على دليل تاني. يبقى الدليل ده لا صلاة منفردا خلف الصف، محكم ولا متشابه؟ متشابه. ما عرفتش المعنى المطلق، ما أدري ما المعنية بالنفي هنا. كذلك لا صلاة بحضرة الطعام ولا هو يدافعه الأخبثان. كويس؟ لا صلاة، نفي الشيء بعينه، الرجل صلى. نفي الصحة لا، لأن الإجماع منعقد على الإنسان إذا صلى والفرخة المشوية عملت تطلع ريحة قدامه صلاة صحيح. واخد بالك؟ صلاة صحيح. وكذلك صلاة الحاقن صحيحة مع الكراهة. واضح يا اخوان؟ يبقى احنا خدنا الحكم منين؟ منه ولا ضل على دليل تاني؟ يبقى ماله ده؟ ها. الله يجزاك بالخير. ارجو احنا في درس اصول فقه، لا تتعدى المادة العلمية عشان الامر ما يتوسعش. معايا اخي الفضل؟ معايا مشايخ كده؟ اكتب ضوابط وأصول لا بد منها. أجمع العلماء قاطبة على أنه ليس في القرآن ما لا معنى له. أجمع العلماء على أنه ليس في القرآن ما لا معنى له، ودي مهمة جدا. يعني ما فيش في القرآن لفظ ما حدش قال معناه، ما حصلتش أبدا. وفرق بين المعنى وبين الكيف. وبناء على هذا الإجماع يتبين لك ضلال مذهب التفويض. بناء على هذا الإجماع، كتبت الإجماع يا شيخ؟ سمعوا لي كده. يبقى كل ما في القرآن أفضله إيه؟ له معنى، ولكن ممكن المعنى يشكل على البعض ويعرفه البعض. ولكن هل يوجد في القرآن لفظ لا يوجد أحد من البشرية من المسلمين لا يعرف معناه؟ كان مش موجود. إزاي؟ وريني يا أخوي. بس نروح القرآن قدامنا محدود بآيات ومعلوم، والعلماء قالوا في كل لفظة لها معنى معين. يبقى من خلال هذا الإجماع يتضح لك بطلان مذهب التفويض. اكتب يا أخي الفاضل. والتفويض هو تفويض العلم بمعنى اللفظ. تفويض العلم بمعنى اللفظ، أي تفويض علم معنى اللفظ إلى الله. تفويض علم معنى اللفظ إلى الله. قال شيخ الإسلام: وهو شر من التحريف ومن التعطيل. وهو شر من التحريف ومن التعطيل. وهو شر من التحريف ومن التعطيل، لأنه من لوازمه، من لوازمه، هاي الضمير عايد على إيه؟ من لوازمه أن الله عز وجل خاطبنا بما ليس له معنى. نعم، لا ده كلامنا احنا بقى، ده ما تلاقي كلام شكله مش كويس خالص. ومن لوازمه أن الله عز وجل خاطبنا بما ليس له معنى. لا، كلام شيخ الإسلام انتهى عند قولنا شر من التحريف ومن التعطيل، انتهى. فمن لوازمه، هذا الضمير عايد على ايه؟ التفويض. ومن لوازمه أن الله عز وجل خاطبنا بما ليس له معنى. وبالمناسبة من باب التنبيه فقط حتى لا يغتر أحد بأحد، ما قاله حسن البنا في رسائله وفي مؤلفاته بالنسبة للصفات، قال معنى كلامه: ومذهبنا في الصفات مذهب السلف الصالح تفويض المعنى والكيف إلى الله. هذا الكلام غير صحيح، وهذا الكلام السلف منه بريء، بل الصواب عند السلف تفويض الكيف للمعنى، أما المعنى معلوم. واضح يا أخوانا الجزئية ديت؟ يبقى أول ضابط نشير عليه أن اتفق العلماء قاطبة على أنه ليس في القرآن ما لا معنى له. الأصل الثاني: اتفق السلف على أن جميع ما في القرآن مما يفهم معناه ويمكن إدراكه، مما يفهم معناه ويمكن إدراكه بتدبر وتأمل. اتفق السلف على أن جميع ما في القرآن مما يفهم معناه ويمكن إدراكه بتدبر وتأمل. فالله عز وجل أمرنا بتدبر القرآن قال تعالى: أفلا يتدبرون القرآن ولم يستثن منه شيئا لا يتدبر، ولم يستثن منه شيئا لا يتدبر. الأصل الثالث. طيب قبل ما نقول الثالث، ربنا عز وجل لما قال أفلا يتدبرون القرآن استثنى شيء؟ كله بالرغم سبحانه وتعالى أعلمنا أن القرآن فيه المتشابه والمحكم، فلم يقل تدبروا المحكم ودعوا المتشابه، ولكن قال أفلا يتدبرون القرآن. الألف واللام هنا للاستغراق، أي كل القرآن، ما استثنى شيئا وقال إياكم أن تقتربوا منه أو لا أو تتدبروا بعيد عنكم، لا، هذا لم يرد. اكتب: اتفق السلف فضله. نعم، لما يا شيخ؟ طيب هو هل المصدر اللي عندي هو اللي عندك؟ طب اقرا الكلام تاني كده معلش. طب معلش يا اخوانا، يعني ترفقوا بي شوي. بص يا شيخ اقرا تاني الكلام. اتفق السلف على ان جميع ما في القران مما يفهم معناه ويمكن إدراكه بتدبر وتأمل. فيها إشكال ديت؟ يعني كل إخوانا الله يبارك فيكم، الراجل بيتكلم معايا أنا مشكلتي مش عارف أتكلم. يعني ربنا عز وجل اتفق السلف قالوا كل ما في القرآن نقدر نفهم معناه، ولكن تحتاج إلى إيه؟ تدبر وتأمل. وجبنا دليل على الكلام ده، قوله تعالى أفلا يتدبرون القرآن، فأمر بالتدبر مطلقا ولم يستثن شيئا لا يتدبر. اتفق السلف على أن جميع ما في القرآن يفهم معناه، بس مش فرق، مش فرق الله، بس هي موجودة هنا منا وأنا نقلتها من المصدر منا. مع يا أخي الفضل، ومعلش الله يبارك فيكم، عجزنا في لغة العربي مشكلة كبيرة كلنا للأسف، ولكن الله المشتكل. مش فرق يا شيخ، الله يبارك فيك. ماشي يا أخي، نكمل يا أخواننا. اتفق السلف على أن في القرآن ما لا يعلم تأويله أو ما لا يعلم تأويله إلا الله. اتفق السلف على أن في القرآن ما لا يعلم تأويله إلا الله. مثال ذلك الروح، وقت الساعة، الآجال، الأرزاق، وهذا قد يسمى بالمتشابه. وممكن تشيل كلمة قد، يسمى بالمتشابه، لأن احنا قلنا في تعريف المتشابه ايه؟ ما لم يكن لعلمه لأحد علمه إيه؟ سبيل. تقدر تعرف الروح؟ ما تقدرش. طيب الأصل الرابع أو الضابط الرابع، صفات الله تعالى، صفات الله تعالى تكون من المتشابه باعتبار الكيفية ومن المحكم باعتبار المعنى. واضح يا اخوانا كده؟ وعليه، عدتني؟ حاضر. صفات الله تعالى تكون من المتشابه باعتبار الكيفية ومن المحكم باعتبار المعنى. واضحة؟ فضل الشيخ. لا بعض متشابه البعض. نعم وما قلت لكم مثال فيها مش حصل أي كيفية صفات المولى عز وجل. وعليه فالقرآن كله محكم باعتبار المعنى الذي دل عليه اللفظ، يبقى معناها ايه؟ مفيش لفظ في القرآن ملوش معنى، ولا فيه يا اخوانا؟ ها؟ كأنهم حمر مستنفرة فرت من قسورة، معروف. يبقى القرآن كله محكم باعتبار المعنى، اي ايه المعنى الذي دل عليه الايه؟ اللفظ. كل الفاظ القرآن لها معاني، مفيش حاجة اسمها لفظ ملوش معنى، لان هذا عياذا بالله يبقى عبث، والله عز وجل منزه عن ذلك. طيب ده بالنسبة للقرآن. وباعتبار الكيفية ففيه المحكم والمتشابه. نعم نعم. وباعتبار الكيفية ففيه المحكم والمتشابه. المتشابه فيه صفات المولى عز وجل، وفي علم الساعة والروح والأرزاق والأجال. دي ليس ما هنخد بالكم معايا، بس عاوزك في المبحث ده ركز على حتتين اتنين وعشان يتضح لك الامر. ضابط المحكم وضابط المتشابه، كل شيء يزول من عندك. ضابط المحكم تعريفه وتعريف الايه؟ المتشابه، من خلالها تطبق الاحكام. قال ابن القيم عليه رحمه الله، وتنتهى طيب نقف على كلام ابن القيم، لانه كلام ما ينفعش نقوله ونسكت، لازم نطول فيه شويه حتى يتصل الكلام بعضه ببعض.